إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الصافات إلى قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا معطوف على يضاف، يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فعطف على يطاف عليهم قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وذلك لأنه يطاف عليهم بكأس من معين، يعني هذا إشارة إلى أنهم يسربون. ومعلوم أن الاكتناس يكون كاملا إذا كان أثناء يعني الشراب والتفكر، فالمعنى أنهم يسربون فيتحاجثون على هذا الشراب كعادة أهل الشراب عما جرى لهم وعليهم، فيستطلون يعني ما كان في الدنيا وما جرى لهم وعليهم. وقال القشري: أي يتحاجثون أحاديث أهل الجنة والنار ومذاكرة أحوال الصعداء والأسقياء، مطلعين على كلا الفريقين وما هم فيه من الثواب والعقاب كما ذكر في وقت أهل الأعراب. قال قائل منهم، يعني في هذه المحادثة التي تجري على الشراب، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي جليس في الدنيا يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني أإنا لمبعوثون فمجزيون ومحاسبون، أي يقول ذلك على وجه التعجب والتكليف. والمعنى: فهنا قد صدقنا ربنا وعدا وأحل بالقرين وعيدا. فلذلك بعدما قال هذا المؤمن قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فكأن المؤمن يقول: فهنا ها نحن الآن قد صدقنا ربنا وعده وأحل بالقرين وعيدا. ولذلك قال بعدها مباشرة، أي قال المؤمن قال: هل أنتم مطلعون، أي قال ذلك القائل: هل أنتم مطلعون، أي إلى أهل النار من قوى الجنة ومصالها لغريكم ذلك القرين، هل أنتم مطلعون كي تطلعوا وتشهدوا مصير هذا القرين الذي كان يكذب بيوم الدين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. قال تالله، خاطبه المؤمن يتأكد أن هذا مما هو داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة، الحوار أهل الجنة مع أهل النار، مع أن كل واحد في مكانه، إن كان الله سبحانه وتعالى قد أقدر البشر الآن على أن يخاطب من في أقصى المشرق من في أقصى المغرب، كما يحصل الآن في يعني ثورة عالم الاتصال سواء عن طريق الكمبيوتر والإنترنت والتليفونات، وحتى الذين تقل فضلك تكون في فوق الخبر أو غير ذلك يجري هذا الاتصال، بل تجري أيضا الرؤية والحوار المباشر. الله سبحانه وتعالى بلا شك يعني قادر، هذا داخل في عموم قدرته، أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم يطلعون وهم في الجنة في نعيمهم زيادة في يعني إدخال السرور عليهم حينما يرون مصير أعدائهم وأعداء دينهم. فاطلع فرآه في سواء، أي في وسط الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني، تالله يحلف له إن كدت أيها الكافر المكذب بالبعث والجزاء، لو أني كنت أطعتك لكنت أهلكتني ولكنت معك الآن. قال تالله إن كدت لترجين، أي لتهلكني بالإغواء. ولولا نعمة ربي، أي بالهداية واللطف بي، لكنت من المحضرين، لكنت من المحضرين معك في النار. ثم قال له المؤمن: أفما نحن بميتين، يذكره بما كان يقوله له في الدنيا، كان يفهم. قل استطلق هذا الكلام إذا متنا أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فهو الآن يخاطبه من مقعده في الجنة وهو على هذه الحال من غاية السرور والتلذذ بالشراب وبمحادثة إخوانه من المؤمنين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فهذا من تتمة كلامه لقرينه تقريعا له، أو معاودة إلى محادثة جلسائه تحدثا بنعمة الله تعالى. فيحتمل أنه يقول هذا لمن معه من المؤمنين: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لأن هذا الكلام كله من سياق صاحب الجنة الذي يتنعم في الجنة. لذلك بعدما قال فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا الذي نحن فيه الآن لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لليل مثله فليجد المجدون. ولما وقف ملاذ أهل الجنة تأثره، أي أعقبه، بمطاعم أهل النار، فقال سبحانه وتعالى: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وهي شجرة كريهة المنظر والطعم كما ستذكر صفتها. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ هنا وقف عابرة على مثل هذا أمام، يعني مثل هذا التعبير، فإن في هذه الآية ونظائرها إشكالا معروف. أن بعض الناس قد يقول إن لفظة خير في غصور تفضيل كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. بالذات كلمة خير وشر في الغالب لا يقال فلان أخير من فلان أو فلان أشر من فلان، وإنما يفتقى بكلمة خير أو شر عن أفعل التفضيل، يكون معناها أشر أو أخير. فإذا كلمة خير أفعل تفضيل كما يقول في كافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. أي نعم. فالإشكال في مثل هذه الآية الكريمة أن يقال إن لفظة خير هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل كما في قوله تبارك وتعالى أيضا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، يعني ولدار الآخرة أخير. يقول السنكفي رحمه الله تعالى: والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، يعني تكون لك صفة مشتركة إلا أن واحدا وهو المفضل يكون أقوى في هذه الصفة من المفضل عليه، كما تقول علي أقوى من زيد. يفهم هذه الكلمة أن كلاهما قوي لكن علي أقوى ويفضل عليه في هذه الصفة مع اشتراكهما في أصل هذه الصفة. فصيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه. ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة ويقول هنا: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وكذلك في قوله تعالى: ولدار الآخرة خير. معلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة لا هو المفضل عليه عذاب الآخرة، نعم، أو شجرة الزقوم. عذاب النار لا شك أن عذاب النار لا خير فيه البتة، عذاب النار لا خير فيه البتة. وإذا صيغة التفضيل هنا فيها إشكال، والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. يقول السنكفي رحمه الله تعالى: الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتفاق لا تفضيل شيء على شيء، سواء في لغة القرآن الكريم أم في اللغة العربية عموما. أحيانا تستعمل صيغة أفعل تفضيل لمطلق الاتفاق للصفة ولا يراد بها المفاضلة بين يعني طرفين. الثاني، الجواب الثاني، أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه والله يناقش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصف بيت خلف العرب أفهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء، أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. فهنا ليس المقصود هل هذا الكافر الذي يهجو النبي عليه الصلاة والسلام هل هناك قدر مشترك في الخيرية أو في الشر على الإطلاق، وإنما المراد وصف هذا الرجل بالشر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وتخصيصه بذلك الفضل. وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، فالعرب هنا لا يريدون صيغة أحب التي هي صيغة أفعل التفضيل، لا يريدون التفضيل أو حقيقة التفضيل، وإنما يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، يعني خصوص السعادة بكونها أحب. السخاء أحب إليك أم السعادة، فهل أحد يحب السخاء لكن يحب السعادة أكثر؟ لا، هو يحب السعادة فقط. كذلك قوله تعالى قال رب السبيل أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني من هذا الباب أيضا. قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وجد المتقون، قال في سورة الفرقان أذلك خير أم جنة الخلد التي وجد المتقون، هذا الباب. وخير هنا ليست تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت في إعادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله، كقوله فشركما لخيركما الفداء، وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا الاستفهام على سبيل التوفيق والتوبيخ، كما في قوله هنا أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير الفتح كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. أذلك خير النزل أم شجرة الخلد التي وعد أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا جعلناها فتنة محنة وعذابا، أن الفتنة تطلق ويراد بها أحيانا العذاب، إنا جعلناها فتنة أي محنة وعذابا، إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي حملها كأنه رؤوس الشياطين، أي مثل ما يتخيل ويتوهم من قبح رؤوس الشياطين، فهي قبيحة الأصل والثمر والمنظر والملمس. قال الزمخشري وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر، لأن الشيطان مكروه مستقبح في اطلاع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلصه خير، فيقولون في القبيح الصورة كأنه وجه شيطان أو كأنه رأس شيطان، وإذا صوره المصورون لو بعض الناس حاولوا أن يرسموا صورة للشيطان جاءوا بصورته على أقصى ما يقدر أو ما يقدر وأهواله، دائما تأتي صورة الشيطان في أقصى صورة، مع أننا لم نرى الشيطان أصلا، لم نرى الشيطان على خلقته الحقيقية، لكن لأنه مستقر في قبح الشيطان وأنه لا خير فيه على الإطلاق، لأنهم اعتقدوا في الشيطان أنه أقبح في أقبح صورة وأقبح هيئة وأقبح ما يقدر عليه وأهواله، كما أنهم يعتقدون أيضا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فدائما يشبهون به الصورة الحسنة، كما قال الأسود في شأن يوسف عليه السلام ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقلنا ما رأينا الملك، لكن هذا مما استقر في الصداع قبح صورة الشيطان بأقوى ما يخبر عليه من القبح وحسن صورة الملك، فهذا أمر مركوز في الخيال، ولذلك يسمى تشبيها تخييليا. وبه يرتفع ما يقال إنه تشبيه بما لا يعرف، بعض الناس قد تقول هذا تشبيه بأمر لا يعرف لأننا لا نعرف يعني رأس الشيطان أو شكل الشيطان، لأنه لا يشترط في المسيح أن يكون معروفا في الخارج، لا يشترط أن يكون معروفا في الخارج وفي الظاهر يعني، بل يكفي كونه مركوزا في الذهن والخيال. ولذلك قال تعالى هنا طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني في القدس. ألا ترى قول امرئ القيس وهو ملك الشعراء يقول أيقتلني والمسرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنيار أهوالي، ده مأهول من قصصات التي مطلعها أنا عند صباحا أيها الطلل الغالي وهل يعني من كان في العطر الخالي، إلى قوله أيقتلني والمسرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنيار أهوالي، مع أن امرأ القيس لم يرى الغول، لم يرى الغول، والغول نوع من الشياطين، لأن الغول في خيال كل أحد مرتسم بصورة قبيحة وإن كان قادرا بالتفكر. هذا معنى قولك أنياب أهوالك، أنياب الغول يعني. فإذا هذا من هذا الباب. والقرآن نزل بلغة العرب، إنا جعلناها فتنة للظالمين عذابا للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها حملها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فإنهم لآكلون منها أي من طلعها، فمالئون منها البطون أي لغلبة الجوع أو الإكراه على أهلها، إما لشدة جوعهم فإنهم يملؤون منها بطونهم، وإما والعياذ بالله يكرهون على الأكل منها إلى أن تمتلئ منها بطونهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن الكفار في النار يأكلون من شجرة الزقوم فيملؤون منها بطونهم ويجمعون معها ثوبا من حليب، ويجعلون معها ثوبا يعني خليطا من حليب وهو الماء الذي انتهى غليانه، أي خلطا من الماء البالغ غاية الحرارة. هذا جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله عز وجل في سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، والطعام يكون معه شراب، فهذا الطعام فهذا كان الشراب، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، والهيم جمع أهيم وهيماء، أهيم وهيماء، وهي الناقة مثلا التي أصابها الغيام، والغيام شدة العطش، شدة العطش، حتى تكون هذه الناقة لشدة العطش الذي يصيبها لا يرويها كثرة شراب الماء، فالناقة الهيماء هي التي تهيم يعني تبتلى تكون فيها شدة العطش فتشرب كثيرا من الماء ولا تزال مع هذا الشراب الكثير في شدة العطش. ومنه قول غيلان للرمة فأصبحت كالهيماء، فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها ولا يقضي عليها غيامها، فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها أي عطشها ولا يقضي عليها غيامها، لا هي تموت من العطش ولا الماء يعني يرويها. فقوله عز وجل فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهذا وقوله تعالى فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم يدل على ان الشوب اي الخلط من الحميم المخلوط لهم بشجرة الزقوم يعني المذكور هنا في الضفاف ان هذا شوب كثير من الحميم لا قليل. فإنكم لآكلون في الواقع، قال عز وجل فإنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، هذا يفهم منه أن الذين يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم إما لشدة الجوع وإما أنهم يكرهون ويجبرون على كثرة الأكل من هذا الطعام الذي هو عذاب في ذاته إلى أن تمتلئ منها البطون. فشاربون شرب الهيم، وهنا قال ثم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لثوبا من حليب، خليط من الحليب يعني شراب كالصديق أو كالغزال ممزوجا من ماء متناهي في الحرارة يقطع أمعاءه، والعياذ بالله يقطع أمعاءه. فالآية التي في سورة الواقعة بينت أن الشراب لا يتشرب قليلا مع أنه يخلط بهذا الذي يأكلون، لكن فشاربون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. فإذا معنى كلمة الهيم أن الشراب هنا كثير وليس شرابا قليلا، إذا هو شرب كثير من الحميم لا قليل. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: لشوبا من حميم الشوب الخلط. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم يعني مصيرهم لإلى الجحيم، أي إلى دركاتها أو إلى دبتها، لا نفر لهم منها ولا محيط كيفما تحولوا، إما يكون في هذا العذاب أو في ذاك العذاب، في النهاية هم لابد أيضا أن يصيروا إلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، كما قال ابن كثير: أي ثم إن مرجعهم بعد هذا الفضل من العذاب بفجر الزقوم وشوك الحبيب الذي يشربونه شرب الهيم، مرجعهم إلى نار تتأكد وتعير تتوهد، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم الآن. هذا معنى يطوفون، أحيانا يعذبون بحجرة الزقوم مع الحميم الآن، وأحيانا يتنقلون إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. يطوفون بينها وبين حميم الآن، هكذا تلا فسادة هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي. ثم قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد لتقليد الآباء في الضلال، يعني علة استحقاقهم هذا العذاب الأليم، وهو أنهم قلدوا آباءهم في الكفر والضلال. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، بجدة اعتزازهم بما كان عليه الآباء من الضلال، ليس فقط يقتدون بهم لكنهم يسارعون ويهرعون الى الابتلاء بهم في الكفر والضلال. والاهراع الاسراع الشديد، كانهم يزعجون على الاسراع على اثرهم، كان احد يطاردهم وهم يجرون بسرعه، وهذه السرعه الشديده عبر بها عن شده رغبتهم في ضلال ابائهم والاعتزاز بضلال ابائهم وكفرانهم. وقوله تعالى: فهم على آثارهم، على آثار آبائهم يهرعون، هذا التعبير من إهراع شدة السرعة فيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث، بل مجرد تقليد وترك اتباع دليل. قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في رسم التقليد لكفى. هذه الآية يستفاد منها نحو التقليد وقوله يعني أخذ قول الشخص غير دليل. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يفرعون بدون ترون ولا تثبت ولا تفكر في دليل، وإنما هو التقليد المحض للآباء والفخر والاعتزاز بما كان عليه هؤلاء الآباء. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوهم على الكفر وعبادة الأوثان، فهم على آثارهم يهرعون، أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر مسرعين فيه، جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى عنهم: قالوا حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا، وقوله عنهم: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وقوله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقوله عنهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وطبعا يعني الفخر بما كان عليه الآباء والأجداد يعني هذا من الضلال المبين. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يوحص الإنسان هذا يعني التراث، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل قولهم في قوله عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان آباؤهم هلكا ضالين لا يعقلون ولا يسمعون ولا يعون، أيصلح أمثال هؤلاء لنفس بائدهم والمترع والمبادرة إلى اتباع مخلفاي آثارهم. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى إما وجدتم عليه آباءكم. فبلا شك أن هذه الآية يعني تنذر نذيرا صارخا هؤلاء الذين يتفخرون بالتراث التاريخ من الوثنيين كالفراعنة والفينيقيين والآثوريين وغير ذلك من من الآثار الفائدة التي خلفها هؤلاء الآباء والأجداد. فإن أي أمة بمجرد دخولها في الإسلام يعتبر بكل إنسان حد فاصل بين ماضي مظلم أسود جاهلي وبين حاضر ومستقبل مدرك بنور الإسلام والقرآن والسنة. فالإسلام هو المرشح الذي يرشح هذا التراث فيقبل منه ما لا يتقابل مع عقيدته. أما ما يعني أن ما يتعارض مع الإسلام ومع عقيدة الإسلام وهدي الإسلام فهذا ينبغي أن يندذ وينبغي أن يتبرأ منه يعني الأجيال، لا أن يعتزوا بذلك كما يحصل الآن من عنوان صارح على عقيدة التوحيد عن طريق بعض يعني حضارات الفراعنة وما يسمى بحضارة الحجارة والوثنية والشرك والإله حورك وإحنا اللي اخترعنا التوحيد لما عبدنا الشمس وحدنا الثلاث آلاف الله وحدوه الشمس وما يسموا ده توحيد. عبدت الشمس التوحيد لمجرد إن إيه إن نفرتيتي وإجبتون وحدوا الثلاث آلاف إله واحد وهو الشمس. هل هي الله؟ هل الشمس هي خالص؟ هل هي وثنية وشرك؟ فالمفروض أننا يعني نطلع على تفاصيل سبيل المجرمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نحن إذا تبصرنا بالشر فإنما نتبصر به كي نتقيه. عرفت الشر أمام الشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. واضح؟ كما قال يوسف عليه السلام حينما سجن هنا في مصر، ماذا قال يوسف؟ يا صاحب السجن، لأنه وجده المشركين: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر الآيات. فدعا إلى التوحيد وأبطل ما هم عليه من الشرك والوثنية. نحن الآن وصل الأمر إلى حد يعني نفصل ونشرح ونأتي بكتب التاريخ للأطفال الضحايا المساكين صور ملونة وينفخ عليها بذلك صور القدماء المصريين وصور الفراعنة وصور الأوثان وخريطة كل محافظة الإله الذي كانت تعبده ويحفظ الأطفال الأبرياء الأناشيد الوثنية التي تعبد النيل وتعبد الأصنام والأوثان وآلهة هؤلاء المشركين الوثنيين. فأين نحن من قول الله تبارك وتعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا هذه هي أسوة الحسنة، هذا هو الانتماء إلى عقيدة التوحيد. أما اغتيال براءة الأطفال واغتيال طهارة قلوبهم وخلق وقتل التوحيد الفطري الذي فطرهم الله عليه والذي هو دين الفطرة لتلويث الفطرة بهذا الشرك والوثنية، هذه بلا شك جريمة من أعظم الجرائم على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل أعداء الدين الذين ينفخون الروح بهذه الوثنية بالتشويش على عقيدة التوحيد بكل ما أمكن من الوسائل. يجري يعني تجري هذه المؤامرة وهذا العدوان الصارخ ويأتون لمن يدعو البنات الى الحجاب يقول لا اغتيال لبراءة الاطفال، المتطرفين بيغتالوا براءة الاطفال. ليه؟ لانهم يشجعونهم عن الحجاب او يشجعونهن عن الحجاب، ليه اغتيال لبراءة الاطفال؟ وما يفعل هذا ليس اغتيالا لبراءة الاطفال واغتيال لعقيدة الامة بكاملها وتشويشا على سير التوحيد. تقليد التاريخ الاسلامي والتوسع وفرض التاريخ الفرعوني بكل الحاح في كل المراحل، حتى ان في احد التدريبات سؤال للطالب المسكين او للطفل المسكين الضحية يقول له اللي كاتب السؤال في اكتب رسالة الى اخناتون من عصر الاقصر تؤيد فيها دعوته الدينية، مش حتى اقول رأيك، لا اكتب رسالة من عصر الاقصر يعني لازم تتكلم ولازم تفكر وارسال الاطفال كي يحفظوا بقى عشان يعرفوا يجاوبوا إذا جاءت الامتحان أكتب رسالة من عصر الأصدر إلى إخناتون تؤيد فيها دعوته الدينية، فحسب الله ونعم الوكيل. فإذا هذا حالنا، إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. هناك أوقات معينة تفتح فيها أوقات لنا المصريين خاصة للأهرامات وهذه الأشياء لأناس من أمريكا وأوروبا يأتون ليمارسوا نفس العبادات التي كانوا يمارسها قدماء المصريين. نعم، فهم على آثارهم يغرعون. يقول الشنقيطي قوله تعالى فهم على آثارهم، أي فهم على اتباعهم والاقتداء بهم في الكفر والضلال، كما قال تعالى وإما على آثارهم مقتدون. مقتدون يغرعون يعني يسرعون ويهرولون، كما قال مؤلهم فجاءوا يغرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الألوف. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وسبق أن بينا ذلك كما قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أن أرسلنا فيهم منذرين، أي أنبياء حذروهم العواقب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي كيف كان عاقبة الذين أنذروا، كيف كان عاقبة الذين أنذروا وخوفوا فقد أهلكوا جميعا إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصوا دينهم لله. إما تقرأ إلا عباد الله المخلصين أو المخلصين، فعلى قراءة إلا عباد الله المخلصين بالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله، أو إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله تعالى لدينهم، على القراءتين. فإنه تعالى نصرهم وجعل العاقبة لهم، ثم أثار تعالى إلى أنبائهم تثبيتا لفؤادهم صلوات الله عليه وتكفيرا لأتباعه إلا عباد الله المخلصين. ثم شرع عز وجل في ذكر أنباء عباد الله المخلصين أو المخلصين كي يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر أتباعه بحسن العاقبة. فقال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح أي بقوله عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلنعم المجيبون، أي فلنعم المجيبون نحن بهلاك قومه، لأنه لا يجيب المضطر غيره. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي من الغرق والطوفان، والمراد بأهله من آمن معه ليس مطلق أهله، ونجيناه وأهله أي أهله المؤمنين لا أقرباء، لكن يما ابنه الذي كان ابنه من صلبه خطعا، لكنه قال له عز وجل لما نوح عليه السلام قال لله قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله سبق أن وعده بأن ينجيه وأهله وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، لأنه لم يكن له يعني لم يكن معه على الإيمان، فجعله منتفيا عنه صفة الأهلية والقرابة مع أنه ابن من صلبه. واضح؟ لماذا؟ لاختلاف العقيدة، الرابطة الإيمانية أقوى من رابطة النسب، ولذلك أجمع العلماء على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له كامل فقط، ليس له ورثة سوى ابن واحد كامل، فإن ميراثه يؤول إلى إخوانه المسلمين ولا يستحق هذا الابن الكامل، لأن الميراث بشرط أن التوارث دليل القرابة، فالكافر ليس قريبا له في الشرف. لماذا؟ انه كافر لا يتوارث اهل ملتين حتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مظاهر البراءة من الكفار، فلذلك يرث اخوانه المسلمون لانهم اقرب اليه من ابنه الذي من صلبه اذا كان كافرا، وهذا باجماع العلماء، والتوارث دليل القرابة كما يعني بينا. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فاذا كان هذا في نوح وابنه فكيف نقول هذا في من بيننا وبينهم قرون متطاولة يعني من هؤلاء المشركين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله يعني ومن آمن من أهله، ومن آمن من أهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين أي هم الباقين في الأرض بعد هلاك قومه، وتركنا عليه في الآخرين، أي أسقينا عليه في الأمم بعده ثناء حسنا. فمفعول تركنا محذوف، وتركنا عليه في الآخرين، فالمفعول هنا محذوف. أو يكون يعني هو ما حكاه الله تعالى بقوله سلام على نوح في العالمين، أي أن يسلموا عليه إلى يوم القيامة، أي أن يقول هذه الجملة، أن يكون هذه الجملة سلام على نوح في العالمين، يعني كما نقول نحن نوح عليه السلام، نوح عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، تعريف بما أصيب به من التكريم، لأنه مجازاة له على إحسانه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما أحسن قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين. إحسان نوح كان مجاهدته في إعلاء كلمة الله والدعوة إلى الحق ليلا ونهارا سرا وجهارا. إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين، وتعليل إحسانه بالإيمان إظهار لفضل الإيمان ومزيته، حيث مدح من هو من كبار الرسل به. أي نعم، فالمقصود بالصفة مدحها نفسها لا مدح موصوفها، يعني حينما يمدح الأنبياء بأنهم من المؤمنين، أو يمدح الأنبياء بأنهم من الصالحين، ففي هذه الحالة هل هذا مدح للصلاح أم مدح للنبي؟ مدح للصلاح، لأن يكون النبي يتصف بالصلاح، هذا مدح للصلاح وليس مدحا للنبي، لأن مرتبة النبي أعلى من مرتبة الصالحين. وسبق أن تكلمنا عن هذا في تفسير سورة المائدة، وربما أنه كان ربنا مع القوم الصالحين، مع القوم الصالحين، أو غير ذلك من الآيات التي فيها وصف الأنبياء بالصالحين، فهذا يقصد منه مدح مرتبة الصلاح، لأن الأنبياء مرتبتهم أعلى من مرتبة يعني الصالحين، من مرتبة الصالحين. فيقول فإذا هذه الآية هي في فضيلة الإيمان، كون نوح عليه السلام يوصف بأنه من عبادنا المؤمنين، هذا المقصود منه إظهار فضل الإيمان ومزيته، لأن نوح الذي هو من أولي العزم من الرسل الذين هم كبار المرسلين، فمدح بهذه الصفة. المقصود بوصفه بالإيمان مدح صفة الإيمان لا مدح موصوفها الذي هو نوح عليه السلام، وذلك لأن الإيمان أساس لكل خير يوجد ومركز لدائرته وملك خاتمته. ثم أغرقنا الآخرين، أي من كفار قومه. وإن من شيعته لإبراهيم، أي ممن شايعه وتابعه في الإيمان والدعوة القوية إلى التوحيد، لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ جاء ربه بقلب سليم، أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من الشوائب باق على الفطرة، محافظا على عهد التوحيد الفطري، منكرا على من غير وبدل. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، يعني من دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون بطريق الكذب آلهة دون الله، تكذبون عن الله سبحانه وتعالى وتزعمون آلهة من دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم أن يجازيكم الله في مقابلة ما تفعلون من الشرك به وعبادة الأنداد من دونه، أو فما ظنكم برب العالمين، أي بمن هو الحقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين، حتى تركتم عبادتك وأشركتم به غيره. والمعنى لا يقدر في وهم ولا ظن ما يصد عن عبادته، لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه، فأنكر أنهم الكائن في بيان استحقاقه للعبادة، وهو الذي حملهم على عبادة غيره. يعني فما ظنكم برب العالمين، بمعنى أن الإنسان مهما توهم ومهما تخيل لا يستطيع بخياله، ولا يمكن أن يخدر ظنه جواز وجود شيء يصد عن عبادة الله تبارك وتعالى، لأن استحقاق الله وحده بالعبادة أظهر بأن يصد في الإنسان أثناء شك، فأنكر عليهم هذا الظن. فما ظنكم برب العالمين، كيف اجترأتم على مثل هذا الظن أن تجعلوا لله أندادا متحكين للعبادة؟ فهذا إنكار لظنهم الكائن في بيان استحقاق للعباد. وهذا الظن هو الذي حملهم على عبادة غيره. فيقول لهم ما هذا الظن؟ أول معنى فما ظنكم به؟ ماذا تنتظرون من رب العالمين؟ وماذا يفعل بكم؟ وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره؟ وعلى كل فالاستفهام إنكاري، والمراد من إنكار الظن إنكار ما يقتضيه. فالمقصود إيه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني فما هذه العبادة التي تعبدونها عبادة الأمجاد من دون رب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم، أي ليريهم أنه يستدل بها على شيء، لأنهم كانوا منجمين. فنظر نظرة في النجوم يعني تعريضا لخطبة يفكر فيها. فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيل. فهم فهموا من هذا إيه؟ فهموا أنه نظر في النجوم، فعرف من خلال النجوم علم التجييد وهكذا يسمونه يعني بإيه؟ أنه ثقيل. فقال إني ثقيل أي مريض، لا يمكنني الخروج معكم إلى معجلكم، لأنهم كانوا خارجين إلى عيد لأوثانهم وآلهتهم، فهو أراد أن يتلطن من الخروج معهم. فترخص عليه السلام بهذا التعريض ليتخلص من شهود زورهم، من شهود زورهم. شهود هنا معنى حضور، كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الزور، لا يحضرون الزور، مجالس الزور، ليس فقط هذا الزور في المحكمة، يعني أنت مقصود بهذا الزور أي مجلس زور، كمجالس كأعياد الجاهلية أو أعياد الكفار والمشركين وغير ذلك. فأراد أن يتخلص من حضور زورهم ومنكراتهم وأفانين شركهم مما تجاوزه المصلحة، فاستعمل التعريض. هذا قول. أو أنه لما قال إني سقيم يعني إني سقيم القلب، قلبي في حالة حزن واكتئاب وغضب بالمرض، أو أراد يعني شبه غضبه وحزنه بالمرض. إني سقيم يعني حزين ومغموسا بما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى على طريق التشبيه. أو أراد أنه سقيم يعني مستعد للموت استعداد المريض، فهو استعارة أو مجاز مرسل. قال الزمخشري والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض من الكلام، يعني نوع من المعاريض، ولقد نوى به أن من في عنقه الموت ثقيل، يعني أن أي إنسان ما دام الموت ينتظره وما دام هو مناخي الموت فإنه في الحقيقة ثقيل. ومنه المثل الذي يقول كفى بالسلامة باء، كفى بالسلامة باء. وقول لبيد فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة داءوا، فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة داءوا، يعني أن الموت يأتي مهما كان الإنسان سليما معافا وأتاه الموت. ففي الحقيقة هذه ليست سلامة، لكن هذا الموت هي تخب أو تخب هي مرض، فكفى بالسلامة داءوا، لأن الإنسان حتى لو بقي معافا ما هي النهاية؟ لابد أن يموت. فإذا كان يعني يقع به الموت نفسه فالموت أخف مما عداه من الأمراض أو الإسقاط. فالشاهد يعني إني سقيم يعني إني ميت أو مستعد للموت استعداد المريض، أو المراد أن من في عنقه الموت فهو سقيم، لأنه لا مرض ولا عناء أشد من الموت، فأصابتكم مصيبة الموت. فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة داءه. ومات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا مات وهو صحيح، فقال أعرابي أصحيح من الموت في عنقه؟ أصحيح من الموت في عنقه؟ يعني كان روحه في يد غيره ولا يدري متى تقبض روحه، فهذا لا يصح عليه صحيح، لأنه ينتظر الموت في كل لحظة. قال السيوطي في الإنجيل في الآية استعمال المعاريض والمجاز بالمصلحة. فتولوا عنه مدبرين يعني الى معيدهم مكان احتفال في اعيادهم الفلسطينية، فراغ الى الهتهم اي ذهب اليها في خفية، فقال يعني لهذه الاصنام استهزاء الا تأكلون؟ ما وجدهم بقى سيستلقين الاصنام طعاما وقرابين امام الايه الاصنام، فهو يبحر من الاصنام يقول لهم الا تأكلون؟ الا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، ما لكم لا تصدقون؟ يعني بإيجاب ولا سلب. قال لهم ألا تأكلون؟ لا قالوا نعم ولا قالوا لا. فرد فقال إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تصدقون لا إيجابا ولا سلبا. فراغ عليهم أي هجم عليهم ضربا باليمين. باليمين لأن اليمين أقوى الضابطتين، أقوى اليدين اليمين. فكسرها، كسر هذه الأصنام، فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه أي إلى إبراهيم بعدما رجعوا يجبون أي يسرعون لمعاتبته على ما صدر منه. فأخذ عليه السلام يبرهن لهم على فساد عبادتهم. قال أتعبدون ما تضحكون؟ والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تضحكون أي من الأصنام؟ والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكال المختلفة في المقادير. ولما قامت عليهم الحجة عذروا إلى أخذه باليد والقهر. لما لم يستطيعوا أن يثبتوا أمام مناظرته القوية وحجته النافعة عذروا إلى أسلوب القهر والبطش. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له أي لإحراقه بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أي الأذلين بإبطال كيدهم. جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما. وقال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه ديني. إني ذاهب إلى ربي إني مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه ديني. قال الرازي فيه دليل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء سبب مهاجرته، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام مع ما خصه الله تعالى به من أعظم أنواع النصرة لما أحس من قومه العداوة الشديدة هاجر فلأن يجب على غيره بالأولى. إني مهاجر قال وقال إني ذاهب إلى ربي فيهديه يعني إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. وإنما فتى القول لصدق وعده تعالى، فتى القول وقطع القول إنه إني ذاهب إلى ربي فيهديه، لأن الله سبحانه وتعالى سبق منه الوعد وتكفل في هدايته. أو استنادر أن القاعدة أن من كان مع الله كان الله معه كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله احفظ. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي من الصالحين أي ولدا صالحا يعينني على الدعوة والطاعة. فبشرناه بغلام حليم أي متسع الصدر حسن الصبر والإرضاء في كل أمر. والحلم رأس الصلاح وأفضل الفضائل. قوله تعالى هنا وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. قال الفلسفي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام بلاغ بذبح. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. ثم لما باشر عمل ذبحه امتثالا للأمر فداه الله بذبح عظيم. هل هذا الغلام هو إسماعيل أو إسحاق؟ قل الشمسي رحمه الله تعالى اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعيه على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، أحدهما في الصافات والثاني في هود. أما دلالته آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات. وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبي إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وتأملوا كلمة فبشرناه درجة الدعاء استجاب الله دعوة فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسلمه للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال بعد ذلك مباشرة عاطفا على البشرة الأولى وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعد ما فصل من قصة هذا الولد بعدها بعد ما قصها بهذه التفاصيل قال عز وجل وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذا يدل على أن البشرة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه فبشرناه يعني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم هو يعني إسحاق ثم يقول بعد انتهاء قصة ذبحه يقول وبشرناه بإسحاق هذا تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله تبارك وتعالى وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي سودي بالذبح العظيم هو إسماعيل عليه السلام وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك هنا. وسبق أن بينا مرارا كلام في قاعدة وهي أن النص من الكتاب والسنة إذا اشتمل التأكيد والتأكيد معا وجب حمله على التأكيد ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب رجوعه إليه. ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة فآية الصفات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيحة إسماعيل لا إسحاق لأنه قال فبشرناه بغلام حليم ثم ذكر قصة الذبيح ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فالعطف هنا يقتضي المغايرة يعني البشرى الثانية غير البشرى الأولى يعني الغلام المبشر به في الثانية والمبشر به الأولى فلما صرح باسمه في الثانية أنه إسحاق يفهم من ذلك أن المبشر به في الأولى هو إسماعيل عليه السلام ويستأنف لهذا لأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم للحلم وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم للعلم فبشرناه بغلام حليم هذا ما يتعلق بالموضع الأول أما الموضع الثاني الثالث على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله تعالى وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأن رسل الله من الملائكة بشرتنا بإسحاق وأن إسحاق يرث يعقوب فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يرث يعقوب لأن الله سبحانه وتعالى ما قال لحد إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء وهبنا له إسحاق ويعقوبا نافلة يعني إيه نافلة زيادة يعني بشرناه بالولد وولد الولد الحفيد بشرناه بإسحاق وابن له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على إسحاق أيضا يعقوب يعني عيش حتى يرى ابنه وابن ابنه نافلة فإذا كان يعني إذا كان أصلا في البشارة بإسحاق بشره بأنه سيكون له أيضا يعقوب بعد ذلك واضح فهل يعقل أن إبراهيم بعد ذلك يمتحن ويبتلى بذبح ابنه وقد سبق القطع لأنه بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سيعيش ويولد له ويكون عند ولد اسمه يعني يعقوب واضح فهذا الغلام صغير فلما بلغ معه السعي واضح فإذا يعني فلا يعقل أبدا أن يؤمر إبراهيم بذبح وهو صغير ومع أن إبراهيم عليه السلام عنده يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرنا فلا ينتهي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالات هذه الآية القرآنية على ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. لما بلغ معه السعي أي السن الذي يقدر فيه على السعي والعمل طبعا إبراهيم عليه السلام كبر سنه واحتاج إلى معونة ابنه ومساعدته واضح فلما بلغ معه السعي يعني السن الذي يقدر فيه ويقوى على السعي والعمل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أي إني أمرت في المنام بذبحك ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة فانظر هل تصبر على إمضائي أمر الرؤيا والعمل بظاهرها. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، أي ما يأمرك الله به، فإن كان ذاك أمرا من لدنه فأمضي، إن كان ذاك أمرا من لدنه فأمضي. قال القاضي ولعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبح مأمورا به، فعلم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر. ثم قال ولعل الأمر في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال القياس والإخلاص. قال الرازي الحكمة في مساورة الابن في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله، فتكون فيه قرة عين لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث رأوا قد ألغى في الحلم إلى هذا الحد العظيم، وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية، ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا. وقوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي من الصابرين على الذبح أو على قضاء الله. ولا شك أن هذا الموقف من إسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم أثر للعرب لذرية إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ لأنه يعني كما ترون موقف من مواقف الإيمان والخضوع والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى من أشرف مناقب إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل جد العرب وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هناك محاولة من أهل الكتاب دائما على محو أي شرف عما ما اعترى العرب أو ذرية إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ فتنظم أساليبهم الخبيثة في نحو هذا الشرف عنا أنهم يعني يزعمون أن الذبيح الذي نال هذا الشرف العظيم لم يكن إسماعيل لكنه إسحاق أبي يعقوب، لأنهم قالوا إسرائيل. واضح في ذلك أنهم يحاولون دائما أن ينفوا هذا الشرف عن إسماعيل عليه السلام وذريته. ولذلك أيضا اليهود يهتمون جدا بمحاولة الإلحاح على أن ينسبون معهم إلى الجد الأبعد الذي هو سام ابن نوح، يعني يحاولون أن يربطون هذين، يقول يكون في يعني نحن أولاد عم لكن عمنا مين؟ سام ابن نوح. لكن الأولى أن كل وهي في عموما يكون مين؟ إسماعيل ابن إبراهيم. واضح؟ إسماعيل ابن إبراهيم، يعني هم أولاد إسحاق. واضح؟ ونحن أولاد إسماعيل أو العرب يعني. فهم يعني يحاولون أن يذيبوا هذا الانتماء لإبراهيم الذي هو خليل الرحمن والذي مقامه بالتوحيد والحنيفية ما هو معروف. واضح؟ وقد أمرنا في القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فاتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وقتها. فهم يحاولون أن يدفعوا عنا هذا الشرف فيربطوننا بهم عن طريق سام. وطبعا قصر ما بين إسماعيل وبين سام هذه مجاهيل في التاريخ الدقيقة لا يعرف عنها شيء، فيعتبرها محاولة للتوضيح أن السبيل إلى إسرائيل. واضح؟ ولذلك دائما يعني يهتمون برفع دعوة إسرائيلية أننا مرتبطون معه في إيه؟ في سام ابن نوح، حاجة بعيدة ما لها معالم ولا أي شيء، لكن أنجاز إسماعيل وذريته عليه السلام وخاصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة المشرفة يحاولون أن ينفوها بذلك. طبعا صلاح حسين قدم له خدمة جليلة جدا ما كان يحلو بها اليهود حينما أراد أن يعني يخدم اليهود ويؤدي لهم هذا الحكم. كيف؟ نعم، لأن صلاح حسين يعني حاول أن يعني حاول هو يعني كذب القرآن الكريم، كذب القرآن قال إن خايف إبراهيم وإسماعيل لوحده، مفيش حاجة اسمها إبراهيم وإسماعيل. أو بتعبير آخر هو ما قالش كده بالظبط، وقال إيه؟ قال لتحدثنا التوراة ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل، وليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. فهذا كلام عدو الله وعدو الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنه يعني كان ولذلك العلماء تحدوه وقالوا له إحنا بنظمك يعني واحد العلماء اسمه أظن عبد الرب مفتاح كان كاتب مقالة بحثين بيقول له كيف تكون إن بعض العلماء يكفرونك؟ كيف تكون هذا؟ ليس بعض العلماء، جميع العلماء يكفرونك، وأنا منهم، وأقول إنك كافر وحفظك وأحفظك على أن يعني ترقى حفظة الدين وتطالب بملكه الحقوق إذا هذا فقط. فالتائب يعني أن صاحب عدو الإسلام وعدو العروبة وعميل الفكر الغربي لا عميد الأدب العربي كما يزعمون كان من جرائمه العظمى هذا النقد الخطير، وجرائمه لا تكاد تقصر، لكن الذي يتعلق بموضوعنا هو أنه قدم اليهود هذه الخدمة أنه بيضعف رابطتنا الإسماعيل عن طريق أنه بيقول أن موضوع الكعبة وبناء الكعبة في الحرم الشريف دي عملية وهمية اختلقت لإيجاد صلة كثرة بين العرب وبين إسماعيل وإبراهيم. وحتى كما قلت لكم يقول مجرد وجود هذين الاسمين في التوراة وفي القرآن لا يكفي لإثبات حقيقة هما التاريخين. فإذا هذه مؤامرة التركيز على الإسلامية وأننا مشتركون معه في الإسلامية في إسلام الروح لكي يبعدونا عن شرف الاتصال إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أسلم أي استسلم وانقاد لأمره تعالى بدون إبطاء، يعني ما حصل مقاومة لا من الأب ولا من الإبن، كلاهما خضع لأمر الله سبحانه وتعالى وسلم إبراهيم السكين. وتأملوا كلمة فلما أسلم وسلموا للجبين، هذا هو الإسلام وهذا هو الخضوع لإرادة الله سبحانه وتعالى. وسلمه للجبين أي صرعه على جبينه فوضع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة، الجانب الذي يوضع عليه المذبوح على هذا الجانب المائي من الجبهة. تله أصل كلمة تله معناه أصل معناه رماه على التل وهو الضرب المجتمع، أي نعم كسرره ثم عم لكل طرف. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي لا تذبحه وقد قمت بمصداقها في بذل الوسع من الأخذ بإمضاء ما تسير إليه وكمال الطاعة في هذا الشاق، وأتيت أجر الامتثال والصبر والثبات. فلما أسلم وسله للجبين لما جوابها فيه ثلاثة أوجه، الأول أنه محروف، فلما أسلم وتله الجبين نادته الملائكة، فلما أسلم وتله الجبين نادته الملائكة، أو فلما أسلم ظهر صبرهما، أو فلما أسلم أجزلنا لهما أجرهما. أيها وقيل إنه في قوله وتله الجبين فلما أسلم تله الجبين فتكون الواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأخفش، فلما أسلم تله الجبين. القول الثالث أن الجواب قوله تعالى وناديناه، تعالى أيضا تكون الواو زائدة، فلما أسلم وتله الجبين ناديناه أن يا إبراهيم والواو زائدة. إن كذلك نجد المحسنين أي باللطف والعناية والنداء والوحي والفرج بعد السنه، إن هذا لهو البلاء المبين أي الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره، إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحانا لإبراهيم في صدق الخلة لله وضحية أعز عزيز لديه وأحب محبوب عنده لأمر ربه تبارك وتعالى، ولذلك استحق إبراهيم عليه السلام أن يكون خليل الرحمن. وفديناه بذبح عظيم أي رزقناه ما يذبح بدلا عنه وفداء له منة وتطولا. وقد روي أنه عليه السلام لما نودي حانت منه التفاتة إلى ما حوله وناديناه فأبصر كبسا قد امتكر خرجاه في شجرته فسمى به المرئي في المنام المقصود به القربان لله، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذا الكبس. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أي مثل ما تركنا على نوح عليه السلام كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه يعني باركنا على إبراهيم وباركنا عليه يعني إبراهيم وعلى إسحاق أي بتكثير الذرية وتسلسل النبوة فيهم وجعلهم ملوكا وإيتائهم ما لم يؤت أحد. وهذا حصل في الأنبياء من بني إسرائيل عليهم السلام. ومن ذريتهما محسن أي في عمله وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي مبين أي ظاهر الظلم. ثم يذكر الخاتمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القصة. يقول: يروي المفسرون ها هنا في قصة الذبح روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنها بل ولم تحدث، فهي موضلة تنتهي إلى السدي وكعب الكعب الأحمر. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك كعب. قال ابن كثير رحمه الله: لما أسلم كعب الأحرار في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه من كتبه قديما، فربما استمع له عمر فترخص الناس في استماع ما عنده عنه ربها وسبيلها. ثم يقول ابن كثير كلمة في غاية القوة في الحقيقة، علق على ذلك قائلا: وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرب واحد مما عنده، لأنه كان يروي عن الإسرائيليين، وليس في هذه الأمة وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده، ما نحتاج شيئا مما عنده كعب الأحبار ولا نحتاج إلى حرف واحد من هذه الإسرائيليات. ثم يعلق الخاتمي: ولقد صدق رحمه الله، ولذا لا نرى التزيد على أصل ما خص في التنزيل من الشرورية له إلا إذا صح سنده أو اطمأن القلب منه. وقد ولع الخطباء في دواوينهم برواية هذه القصة في خطبة الأضحى من طرفها الواهية عند المحدثين، ويرونها ضربة لازم على ضعف سندها وكون متنها منكرا أيضا أو موضوعا. ولما صنفت مجموعة الخطب حذفت هذه الرواية من خطبة الأضحى ككل مروي ضعيف في فضائل الشهور والأوقات، واقتصرت على جياد الأخبار والآثار، وذلك من فضل الله علينا فلا نحصي ثناء عليه. وأمثل ما روي في هذا النبأ من الآثار ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند الكعبة فسابقه، فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقرة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تله للجبين. هو خطر الحقيقة مباشرة من خطبة إسماعيل. يقول: ثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض، فقال له: يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه رجلك، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلصه، فنودي من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكف أبيض أقرن أعين. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من السلاح، يعني عند الأضحية. التنبيه الثاني: قال السيوطي في الإقليم في هذه الآية أن رؤيا الأنبياء وحي، وجواز نفخ الكأس قبل التمكن، وتقديم المجيئة في كل قول، فتجدني إن شاء الله من الصابرين. واستدل بعضهم بهذه السبقة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح كاف. ثم قال السيوطي: فسر الذبح العظيم في الأحاديث والآثار بكف، فاستدل به المالكية على أن الغنم في التضحية أفضل من الإبل. التنبيه الثالث: استدل بالآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه كما ذكره الرازي، وذلك في داخل الابتلاء، أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه فيما يثق على النفس تحمله. التنبيه الرابع: يذكر كثير الخلاف في الذبيح. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول يعني بأنه إسحاق إنما هو متلقى من أهل الكتاب، مع أنه باطل لنص كتابهم، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وبلفظ وحيدة، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو ذكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق. قال: وهذه الزيادة من تقريفهم وكذبهم، لأنها تناقض قوله بكرة وحيدة، فالمعروف أن بكره إسماعيل ووحيده كان إسماعيل عليه السلام. ولكن يهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويختاروه دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله، وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبدينه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها لأنه يكون له ولد ثم يأبر لذبحه، ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ الواحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، أكدت القراءة ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر جار سابق. فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود، فيكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. أو لما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، لأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثق له في أثره لم يعقل منه إلا بشارة في الأمرين جميعا، هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يوضع في الجرة أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو، لأن العاطفة يقوم حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويدل عليه أنه سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه في هذه السورة قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله له شكرا على صبره على ما أمر به. لما صبر على ذبح إسماعيل كوفئ ببشارة أخرى وهي البشارة بإسحاق عليه السلام. وهذا ظاهر جدا لأن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، يعني البشارة الأولى هي في إسحاق، والبشارة الثانية وبشرناه بإسحاق نبيا، يعني بأنه يكون نبيا، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جزاه الله على ذلك من أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا ينصب نبيا على الحال المقدر، وبشرناه بإسحاق نبيا حال، يعني مقدرا نبوته، يعني بشرناه بإسحاق يعني بخلق إسحاق أو بوجود إسحاق وبذات إسحاق وبنبوة إسحاق، فتكمل الذات وجود الذات وتكمل أيضا صفة يعني النبوة. فلا يمكن إخراج البشارة بأن يقع على الأصل ثم يخفض الحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا مقال من الكلام، بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة بذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا تفضل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة من زمان حجر البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالتام يعني حيث كان إسحاق كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر في الشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليها فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلى أن قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فهو إسحاق عليه السلام. وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية السرية التي هي هاجر. وأيضا حيثهما بشرى به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب ينطبي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل فأمره الجليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من فوائد المشاركة فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه وهذا في غاية الظهور. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل غارت من هذا وفيها أشد الغير فإنها كانت جارية فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر الله سبحانه أن يدعو يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة وهذا من رحمته ورأفته. فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وخيرته لها فكيف يأمر بعد هذا الذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية فحينئذ يرق قلب الست على ولدها وتتمثل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم. ويرى عباده جبره بعد الأمر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هذا وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى فتح الولد آلت إلى ما آلت إليه. يعني عاقبة هذا البلاء الذي وقع على هذا وابنها إسماعيل من البعد حينما حصل أن إبراهيم أخذهما إلى هذا المكان النائي حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شيء فتركهما ومضى. فقالت يعني قالت هاجر لابراهيم عليه السلام يعني كيف تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه انيس ولا جليس؟ ف يعني قالت لابراهيم عليه السلام الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت فاذا لن يضجعنا او كما قال فاذا لن يضجعنا ثقه بالله سبحانه وتعالى. وقد كان من الايات ما كان وظهر طرف هذا المولود الذي هو اسماعيل يعني كان يعود لعنه الله او النصارى ايضا يعينون العرب بانهم ايه اولاد الجارية هم في الحقيقة ليسوا اولاد الجارية فحس انهم ينتمون الى ابيهم ابراهيم عليه السلام فهم اولاد ابراهيم عليه السلام واسماعيل ابن ابراهيم فلذلك هم حرصون على ازالة هذا الشرف لانه اعظم شرف وفيه بيان فضيلة اسماعيل ويعني ذريته. نعم. وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم ويرى عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وضوط أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذا سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه ان يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره، كما قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشيوخ رحمه الله تعالى في الاكليل: واستدل بقوله تعالى بعد وبشرناه باسحاق، او استدل بقوله تعالى بعد وبشرناه باسحاق، من قال ان الذبيح اسماعيل، وهو الذي رجحه جماعه واحتجوا له بادله، منها وصفه بالحلم وذكر البشاره لاسحاق رعدا، والبشاره ليعقوب من وراء اسحاق الى غير ذلك، وهي امور ظنيه لا قطعيه. ثم قال: وتاملت القران فوجدت فيه ما يحتضي القطع او يقرب منه، ما يقطع بان الذبيح هو اسماعيل، ولم ار من سبقني الى استنباطه، وهو ان البشاره وقعت مرتين، مره في قوله: اني ذاهب الى ربي سيهدين، رب هبني من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فهذه الايه قاطعه في ان هذا المبشر به هو الذبيح، فمرت في قوله: وامراته قائمه، فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فقد صرح فيها ان المبشر به اسحاق، ولم يكن بسؤال من ابراهيم، بل قالت امرأته: إنها عجوز وإنه شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في آخر أمره. أما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد، ولذلك سأله، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالولد، هذا كان في إيه؟ لم يكن قد وصل إلى السن الكبير بعد، ولذلك دعا الله، لأن من حيث الإمكان يعني هذا امر لم يكن مستغربا ان يرزق في هذا السن الولد. لكن في البشاره الاخرى تعجبت ساره وقالت: أرد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا فلذلك فهذا كان يعني في حصل في الشام. نعم. فعلمنا بذلك انهما بشارتان في وقتين بغلامين، احدهما بغير سؤال وهو اسحاق صريحا، والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره، فقطعنا لانه اسماعيل وهو الذبيح. انتهى كلام الامام السيوطي رحمه الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.